إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مع برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. ومعنا فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله في الجميع. إخوتنا المستمعين الكرام، لا يزال الحديث موصولا في باب الشفاعة، وفي آخره قد ضمن الإمام الشيخ مؤلف هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في مطلع هذه الحلقة فضيلة الشيخ، بودنا أنه تتحدثون حول هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة ووسيلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ووسيلة إلى محبة رسوله واتباعه، وفيه بيان حقيقة لا إله إلا الله، وأنه لا ينفع النطق بها، بل لا بد من الإخلاص، من الإخلاص والعمل بمقتضاها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أسعد الناس بشفاعته. ولأن الشفاعة لأهل لدخول الجنة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لأهل لا إله إلا الله، هذا هي التي تكون لهم الشفاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفيه دليل على أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم في دخول الجنة ورفع في دخول الجنة. هذا الموقف المآل الناس إلى هذا الموقف، إما النار وإما الجنة. وفيه دليل على فضل متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقيق التوحيد، حيث علق السعادة بشفاعته بهذه الكلمة العظيمة التي هي تزن الدنيا وما فيها، وهي قول لا إله إلا الله، لدلالتها على وحدانية الله، والإخلاص بها يدل على التقيد بطاعة الله، وعلى منع الإنسان نفسه عن ارتكاب محارم الله وارتكاب المعاصي. ففيه التحذير من الانطلاق إلى المعاصي وهو يقول لا إله إلا الله، فإن كانت شركا أبطلتها نهائيا، أبطل الشرك لا إله إلا الله، وإن كانت معاصي مع براءته من الشرك فهي تعرضه للعقاب إلا أن يعفو الله عنه بالتوبة النصوح. فلهذا قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وتفيدنا كلمة خالصا من قلبه فائدة عظيمة، أن النطق بها لا يفيد بمجرد النطق، لا يفيد بدون الاعتقاد، بدون اعتقاد، بدون اعتقاد معناها، وهو لا معبود بحق إلا الله. ومن أراد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مما تفيده هذه العبارة فليخلص لا إله إلا الله، بمعنى لا يتعلق بغير الله، لا يتعلق بالأنبياء فيقول اشفعوا لي، ولا يتعلق بالصالحين فيقول اشفعوا لي، ولا يتعلق بأي مخلوق، ولكن يخلص لا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله، ثم يطلب من الله أن يشفع فيه أنبياء. وقد تقدم أكثر من مرة، لكن لأهمية هذا الموضوع أحببت تكراره. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إذن من قال لا إله إلا الله ثم اتجه للقبور الصالحين يستغيث بهم ويسألهم، فمعناه لم تكن خالصة. إذ لو كانت خالصة ما ذهب يتوسل بالصالحين، ولا يتوسل بالأموات، ولا يتوسل بالأشجار، ولا يتوسل بالأحجار، فدل على أنها لم تكن خالصة. إذ لو كانت خالصة لمنعته من طلب النفع من هؤلاء، ولمنعته من طلب الشفاعة من هؤلاء الأموات أو غير القادرين. فما أعظمها من جملة. أوصي إخوتي المسلمين أن يحفظوها ويتعاهدوها، وأن يذكر كل مسلم نفسه عندما تراوده إلى التعلق بالصالحين سواء الأموات أو الأحياء بما لا يقدرون عليه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فما أعظمها من جملة ينتفع بها المسلم إذا جعلها نصب عينيه. ومن هنا لو ألقى الإنسان النظرة على كثير من في بعض المجتمعات الإسلامية الذين يقولون لا إله إلا الله، تجدهم يلهجون بها ويضجون بها في وهم متوجهون لقبور الصالحين طلب الحوائج وما إلى ذلك. نعم، وهم متوجهون لقبور الصالحين لطلب أمر من الأمور، فما أعظمه من جهل. فكيف ينطق بلا إله إلا الله ثم يذهب لميت أو يذهب لصنم أو يذهب لحجر أو يتعلق بمكان فضيل فيطلب منه النفع أو دفع الضر؟ إذن لم تكن خالصة. فمعنى خالصا من قلبه أي لا يعبد إلا الله ويسأل منه المغفرة، وأن يسأله بأن يشفع فيه الصالحين، فيطلب شفاعة الصالحين وشفاعة الأنبياء من الله، لا يطلبها منهم مباشرة، فهذه لم تكن خالصة من قلبه. فلهذا كان الكفار، كفار قريش ومشرك قريش وعم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو طالب، قد فهموا معنى لا إله إلا الله فلم ينطقوا بها، لأنهم لو نطقوا بها لفرضت عليهم نبذ أصنامهم وأوثانهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال يعالج عمه كما سيأتي في درس آخر، ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيذكره عمه بملة عبد المطلب، والرسول يعود عليه ويقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فدل على أن من لم يأتي بها خالصة من قلبه لا تنفعه شيء، حتى ولو ادعى الإسلام، حتى ولو ادعى الإسلام. ولهذا يقول الله تعالى في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فما دام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ولا استطاع يدفع الموت عن نفسه، ولا استطاع ولا دفع الدفن في القبر ما نفعه، فكيف يأتي الرجل الذي له سمع وبصر وعقل ثم يتعلق به؟ فالذي أصيبه الأخوة وأؤكده أن يحفظ هذه العبارة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإذا راودته نفسه أن يسجد لمخلوق ذكر هذه الجملة فمنعته، لأن لو سجد لمخلوق ما صارت خالصة، لأن السجود لا يجوز إلا لله. أو طاف حول قبره أو دعا، أو طاف حول قبره لا تذكرها، تذكر لا إله خالصا من قلبه ما طاف، ولا ذبح تقربا للأشجار أو للأحجار أو لتعظيم مخلوق، حتى ولا لتعظيم مخلوق، بمعنى أنه يأتي بالذبيحة ثم يذبحها عنده ويسفك الدم تعظيما لهذا المخلوق أو لهذا الزائر، لكن يذبحها ليكرمه بأطائب لحمها المتنوع، فهذا لا، فهذا أمر لا بأس به. فأؤكد هذه الكلمة لئلا تفهم غلط، فالذبيحة من أجل أكل لحمها أو من أجل أكل لحمها أو من أجل أكرام الضيف أطائب اللحم وأنواع لحم الذبيحة، هذا لا بأس به وهذا جائز، وإنما الممنوع كونه يسفك الدم تعظيما للمخلوق أو تعظيما للقبر أو تعظيما للقبر أو يتقرب به للمخلوق. فلهذا الأضاحي شرع الله الأضاحي وشرع الله الهدي في الحج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فسفك الدم دم الحيوان مأكول اللحم إما للتقرب إلى الله ومن ثم يؤكل لحمه، وإما لأكل اللحم، سفك الدم لقصد أكل اللحم، فسواء يأكله هو أو يبيعه في الأسواق فهذا جائز. فسفك الدم تعظيما للمخلوق هذا هو منافي لله، هو المنافي ولا يعد خالصا. ومثله الصدقات، فلو تصدق رياء دل على أن عمل هذا غير خالص، غير خالص. ومثله الصلاة، لو ذهب إلى مساجد يصلي لكن ليست خالصا لله، وإنما هو ليري الناس أنه يصلي، فهذا أيضا غير خالص. فلهذا ما أعظمها من كلمة، وأكرر التوكيد لحفظها: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لو بر والديه على أساس أن يثنى عليه وأنه بر والديه، أو على أساس أنه أعطاهم مجرد حقهم، ولم يبر والديه بنية الإخلاص لله، ما نفعه هذا. فلا بد من الإخلاص من الشرك والإخلاص في الأعمال أيضا. نعم. وهكذا لو كان صاحب وظيفة وصاحب عمل، سواء وظيفة عامة حكومية أو وظيفة شركة أو وظيفة إنسان آخر، فأخلص في عمله من خوفا من الله ونصحا لمن ولاه، هذا هو المطلوب. وإن عمل وغش فهو غير خالص، فهو معرض. وليتصور أن صاحب العمل لو اطلع على غشه ما قبله، فهكذا لو لم يخلص بلا إله إلا الله، فكيف لو تأمل الإنسان المسلم بأن المخلوق لا يرضى أن تغشه في عمله، فتصور علم الله سبحانه وتعالى لعبادتك ولنطقك لا إله إلا الله، فإذا لم تكن خالصة فقولك لا إله إلا مردود عليك وعملك مردود عليك يا أخي المسلم. إذن الخلاصة من هذا يا شيخ، الخلاصة من هذا في عندي أن الإنسان لا يستغني عن هذه الجملة: من قال لا إله خالصا من قلبه، في أعماله الدنيوية والأخروية. لأن الدنيا إن أراد بها التخلص من الدنيا سلم، لكن ليس له أجر، وإن أراد بها التخلص من الدنيا وابتغاء وجه الله أثيب على ذلك وتحصل على مكسب الدنيا. نعم. على هذا فإن الشفاعة لا تنال إلا بتجريد التوحيد. نعم. والإخلاص لله سبحانه وتعالى. من هنا نود شيخ وقد أزف الوقت عن الانتهاء أن تعرفوا الإخلاص، ما المقصود بالإخلاص؟ الإخلاص صفاء القلب، نعم، وخلوصه من الشرك وشوائبه، من الشرك وشوائبه الكبير والصغير. فالشرك الأكبر كونه يصرف عبادة لا تصلح إلا لله، والشرك الأصغر له أمثلة كثيرة كالحلف بغير الله، ومثل الرياء، ومثل الرياء. فإذا قال لا إله إلا مراء بها هذا غير خالص، وإذا قال لا إله إلا الله وهو مشرك هذا كفر وشرك. نعم، أراد غير الله سبحانه وتعالى، أراد غير الله، أو أراد أنه يسمعه بعض المسلمين، أو يظهر بها عند من يسمعه. نعم. وإذا ذهب إلى بيته جاء بالأمور الشركية، أو ذهب إلى الأموات، أو ذهب إلى من لا يقدر على النفع والضر وطلبه منه، فمعناه لم يكن خالص. فكونه خالصا أي سالم من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن الرياء. نعم. لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلنتأمل هذه الآية ويجعلها مسلم بنصب عينيه، ويسلم ويكون قد حقق هذا الحديث، ويسلم من الشرك وشوائبه. فما أعظمها من آية. نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نتقدم في ختام هذه الحلقة بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، على ما بينا ووضح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. نستودعكم الله مستمعينا الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.